بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستمر في الجزء الرابع من المدخل إلى الفقه الظاهري، ونتكلم في هذا الجزء عن بعض المحاور أو بعض العلوم التي برز فيها أقوال للمذهب تميزت عن باقي المذاهب. ولنجعل الحديث اليوم عن الكلام في عن الفقه والنحو. أما بالنسبة للفقه، فالفقه هو أوسع مجالات المذهب الظاهري وأكثرها صولة وجولة، فهو مذهب فقهي في الأساس. وسنقتصر على أخذ بعض لمعالم هذا المذهب في المجال الفقهي، على أن ندرس الأصول في موضع آخر. ومن تلك المعالم التي يتبناها المذهب الظاهري، أولا ألفاظ نصوص القرآن والسنة كلها ظواهر، أي أنها تدل على مدلولاتها دلالة قطعية غير قابل للتأويل أو التخصيص أو النص ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. وقد قال أبو محمد: وقد علم كل ذي عقل أن اللغات إنما رتبها الله عز وجل ليقع بها البيان. واللغات ليست شيئا غير الألفاظ المركبة على المعاني المبنية على مسمياتها. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. واللسان هي اللغة بلا خلاف، فإذا لم يكن الكلام مبنيا أو مبينا عن معانيه، فأي شيء يفهم هؤلاء المخذولون عن ربهم تعالى وعن نبيهم؟ بل بأي شيء يفهم به بعضكم بعضا؟ ويقولون لهم: إذا أمكن ما قلتم فبأي شيء نعرف مرادكم من كلامكم هذا؟ ولعلكم تريدون إثبات ما أظهرتم إبطاله، أو تريدون به شيئا غير ما ظهر منه. قال علي: ويسأل هؤلاء القوم: أركبت الألفاظ على معان عبر بها عنها دون غيرها أم لا؟ وأطال النفس في مناقشتهم في مسألة ظاهر النصوص. قال: فبأي شيء تعرفون ما صرف الكلام عن ظاهره؟ بمعنى أنه كانت حجة لهم. فقال: نعرف الكلام بظاهر آخر مخبر بذلك، أو بإجماع متيقن منقول عن الرسول على أنه مصروف عن ظاهره. هذا إن يعني قيل للظاهرية: كيف تصرفون الظاهر عن ظاهره؟ أيضا من معالم هذا المذهب أن ظاهر الأمر للوجوب. قال أبو محمد: الذي يفهم من الأمر أن الأمر أراد أن يكون ما أم أن الآمر أراد أن يكون ما أمر، وألزم المأمور ذلك الأمر. وفي موضع آخر: وجميع أصحاب الظاهر إلى القول بأن كل ذلك على الوجوب في التحريم أو الفعل، حتى يقوم دليل على صرف شيء من ذلك إلى ندب أو كراهة أو إباحة فتصير إليه. وقال: وهذا الذي لا يجوز غيره. فالأمر للوجوب في المذهب. والمعلم الآخر قال: ظاهر النهي للتحريم، حيث قال أبو محمد: ومن أجاز لنفسه ترك العمل بما أنزل الله فهو فاسق ظالم، بنص القرآن وبنص تسمية الرسول. فقد نصصنا كلام الله تعالى وكلام نبيه في إيجاب أوامرهما ونواهيهما فرضا. وقال: والنهي يقتضي اجتناب المنهي عنه، كما أن الأمر يقتضي إتيان المأمور به. وقد بينا أن النهي عن شيء أمر بتركه، والأمر بالترك يقتضي وجوب الترك. وبينا أن الأمر بشيء نهي عن تركه، فالنهي عن الترك يقتضي الفعل الذي بوقوعه يرتفع كل تركه، وبالله تعالى التوفيق. والمظهر الرابع للطريقة الظاهرية في الفقه، قال: ظاهر صيغ العموم الاستغراق. قال ابن حزم: عموم يراد به العموم، ومعنى ذلك حمله على كل ما يقتضيه لفظه، فمنه ما يكون اسما لجنس يعم انواعا كثيرة، كقوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففرقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فيقع تحت الحي المذكور الإنس وأنواع الطير كلها وذوات الأربع والهوام، وقد خرج من هذا العموم الملائكة لإخبار الرسول أنهم خلقوا من نور، أما الجن فمن النار بنص القرآن. وقال: ورسول الله أعلم الناس باللغة التي بعث بها، فحمل اللفظ على عمومه من دخول النساء مع الرجال حتى أخ... فحمل اللفظ على عمومه من دخول النساء على الرجال مع الرجال حتى أخبره السائل أنه أراد بعض ما يقع عليه الاسم الذي خاطب به، فقبل ذلك منه عليه السلام. وهذا نص مذهبنا، أن نحمل الكلام على عمومه، فإذا قام دليل على أن أراد به الخصوص صرنا إليه. والمظهر الخامس في النظرة الظاهرية الفقه، أن ظاهر السنة أنها تفيد العلم آحادها ومتواترها، والخلاف في هل يفيد الآحاد العلم مشهور، وهو في العقيدة أشهر منه في الفقه. قال أبو سليمان والحسين وعن أبي علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله يوجب العلم والعمل معا. وبهذا نقول: أيضا من تلك المعالم ستة لا مفهوم للنص. قال ابن حزم: ولو كان النهي عن قول أف مغنيا عما سواه من وجوه الأذى لما كان لذكر الله تعالى في الآية نفسها مع النهي عن قول أف، النهي عن النهر والأمر بالإحسان وخفض الجناح والذل لهما معنى. فلما لم يقتصر تعالى على ذكر الأف وحده بطل قول من ادعى أن بذكر الأف علم ما عداه، وصح ضرورة أن لكل لفظة من الآية معنى غير سائر ألفاظها. فالكلام الإمام واضح في أن وهو أشهر مثال في مسألة القول بالمفهوم، أنه قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فاستدل أصحاب القول بالمفهوم أنه تعالى لما نهى عن قول أف فقد أشار أن ما عداه بطريق الأولى منهي عنه كالضرب والشتم وغير ذلك. فرد عليهم الإمام ابن حزم، قال أنه لو كان الأمر كذلك لما اكتفى لكان قد اكتفى سبحانه بقوله: ولا تقل لهما أف، ولكنه أضاف إلى ذلك الأمر بالإحسان إليهما وخفض الجناح لهما. أيضا من معالم المذهب الظاهري النقطة السابعة: القياس باطل. وهذه من أشهر أقوال أهل الظاهر، وقد قال ابن حزم: فقد صح الإجماع منهم رضي الله عنهم على أنهم لم يعرفوا ما القياس، وأنه بدعة حدثت في القرن الثاني ثم فشى وظهر في الثالث، كما ابتدأ التقليد والتعليل للقياس في القرن الرابع وفشى وظهر في الخامس. فليتق الله امرؤ على نفسه وليتداركها بالتوبة والنزوع عمن هذه صفته، فحجة الله تعالى قد قامت باتباع القرآن والسنة وترك ما عدا ذلك من القياس والرأي والتقليد. وهذه المسألة مشهورة جدا عن أهل الظاهر، وهي ترك القياس، وتلك هي التي جلبت عليهم الانتقادات اللاذعة. ولكن هذا الرأي ولهم وللأئمة الظاهرية أدلتهم في ذلك. المعلم الثامن: الاستحسان باطل. قال أبو محمد: ابن حزم عليه رحمة الله: الحق حق وإن استقبحه الناس، والباطل باطل وإن استحسنه الناس، فصح أن الاستحسان شهوة، واتباع للهوى وضلال، وبالله تعالى نعوذ من الخذلان. وربما يقول قال أن الإمام أبو حنيفة لم يعد هذا الاستحسان بذلك التعريف الذي نقده ابن حزم، إنما قال هو قياس خفي. ويكفي في هذا التعريف أن نعلم أن أصلا القياس ملغي عند أهل الظاهر، فلو قلنا قياس خفي أو استحسان، واستحسان من النفس، فكلاهما لا يحتج به عند الظاهرية. المعلم التاسع: سد الذرائع قول بالظن. وطبعا الإمام ابن حزم يرون أن الدين يؤخذ باليقينية، فطالما وجد أو وصف شيء بالظن فهو تلقائيا غير مأخوذ به. قال ابن حزم: كل من حكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره أو بشيء خوف ذريعة إلى ما لم يكن بعد فقد حكم بالظن، وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل، وهذا لا يحل، وهو حكم بالهوى وتجنب للحق، نعوذ بالله من كل مذهب أدى إلى هذا. والمعلم العاشر: منع التعليل. قال: ولسنا ننكر وجود أسباب لبعض أحكام الشريعة، بل نبثها ونقول بها، لكننا نقول إنها لا تكون أسبابا إلا حيث جعلها الله تعالى أسبابا، ولا يحل أن يتعدى بها المواضع التي نص فيها على أنها أسبابها. وقالوا: الحكيم بيننا لا يفعل إلا لعلة صحيحة، والسفيه هو الذي لا يفعل لا لعلة، فقاسوا ربهم على أنفسهم، وقالوا إن الله تعالى لا يفعل شيئا إلا لمصالح عباده. وهذه رد على أنه لا بد للحكم من علة، فقطع ذلك الاحتجاج بأنه قياس لله على خلقه، فهو غير جائز. المعلم الحادي عشر: الجمع بين جميع النصوص. قال أبو محمد: فوجب استعمال النصوص كلها كما جاءت، وأن لا يترك شيء منها لشيء آخر، وليس بعضها أولى بالطاعة من بعض، وكلها حق من عند الله تعالى. وقد رد دعوى النسخ في بعض المواضع، فقال في مسألة تكفير الذنب بإقامة الحد: ولا يجوز النسخ في شيء من ذلك. أما حديث عبادة فإنه فضيلة لنا أن تكفر عنا الذنوب بالحد، والفضائل لا تنسخ، لأنها ليست بأمر أو ليست أوامر ولا نواهي، إنما النسخ في الأوامر والنواهي، سواء وردت بلفظ الأمر والنهي أو بلفظ الخبر، ومعناه الأمر والنهي، وأما الخبر محقق فلا يدخل النسخ فيه، ولو دخل لكان كذبا، وهذا لا يجوز أن يظن بشيء من أخبار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الآية في المحاربة فإن وجوب العذاب في الآخرة مع الخزي في الدنيا بإقامة الحد عليه خبر مجرد من الله تعالى لا مدخل فيه الأمر والنهي، فأمن دخول نسخ في ذلك، والحمد لله رب العالمين. ويرى الشاهد لصحة الأخذ بجميع النصوص أن قد علمنا ضرورة أن الله لا أن كلام الله لا يتعارض، فالدليل على وجوب الأخذ بجميع النصوص أن كلام الله عز وجل لا يتعارض. المعلم الثاني عشر: التحقق من دلالة الألفاظ. قال عليه رحمة الله: وبرهان ما قلنا من حمل الألفاظ على مفهومها من ظاهرها قول الله تعالى بلسان عربي مبين، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فصح أن البيان إنما هو حمل لفظ القرآن والسنة على ظاهرهما وموضوعهما، فمن أراد صرف شيء من ذلك إلى تأويل بلا نص ولا إجماع فقد افترى على الله تعالى وعلى رسوله، وخالف القرآن، وحصل في الدعاوى، وحرف الكلمة عن مواضعه. وأيضا فيقال: من أراد صرف الكلام عن ظاهره بلا برهان أن هذا سبب إلى السفسطة وإبطال الحقائق كلها، لأنه كما قلت أنت وغيرك كلامك كلاما قيل لك ليس هذا على ظاهره بل لك غرض آخر، وكلما أكدت قيل لك ليس هذا أيضا على ظاهره، ولم تنفك ممن يقول لك لعل إبطالك للظاهر ليس على ظاهره، وهذا كما تراه، بالله التوفيق. رد على القائلين بترك الظاهر ب أن ذلك سيخلص بهم إلى التسلسل في إنكار الظاهر. فكلما نقضت ظاهرا نقضت الظاهر الذي نقضت به الظاهر. قال الأولى أن تقطع الأمر من أوله وتحكم بالظاهر. أما بالنسبة لآراء المذهب في النحو، فقد تميز المذهب الظاهري بآراء في النحو جرى فيها على أصوله التي اختارها في الفقه. ومن معالم تلك الآراء، أولا اللغة توقيفية ثم اصطلاحية، حيث قال أبو محمد: فصح أنه توقيف من أمر الله وتعليم منه تعالى. إننا لا ننكر إلا أننا لا ننكر اصطلاح الناس على أحداث لغات شتى بعد أن كانت لغة واحدة موقف عليها، بل علموا ماهية الأشياء وكيفيتها وحدودها، ولا ندري أي لغة هي التي وقف آدم عليه السلام عليها أولا، إلا أننا نقطع أنها أتم اللغات كلها وأبينها وأقلها إشكالا وأشدها اختصارا وأكثرها وقوع أسماء مختلفة عن المسميات كلها المختلفة من كل ما في العالم من جوهر أو عرض، لقول الله تعالى: وعلم آدم أسماء كلها. والمعلم الثاني: لا عبرة بالعوامل في النحو. قال ابن مضاء، وهو أحد الأعلام وكتابه مشهور وهو الرد على النحاة، قال: قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغنى عنه وأنبه على ما أجمع على الخطأ فيه. فمن ذلك ادعاهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي، وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي. لكن إنكار ابن مضاء لكون العامل هو الذي يحدث الإعراب لا يعني أنه ينفي الترابط الذي يؤثر في الكلام، وإنما سماه تعليقا. فيقول في التنازع: وأنا في هذا الباب لا أخالف النحويين إلا في أن أقول علقت ولا أقول أعلمت، والتعليق يستعمله النحويون في المجرورات وأنا أستعمله في المجرورات والفاعلين والمفعولين. تقول: قام وقعد زيد، فإن علقت يد فإن علقت زيد بالفعل الثاني. فبين النحويين في ذلك اختلاف، الفراء لا يجوزه والكسائي يجوزه على حذف الفاعل. وينبغي أن نقول أن آراء الظاهرية في النحو ليست صرخة في واد لم يشاركهم فيها أحد، بل قد قال بها أئمة كابن جني الذي قال: وإنما قال النحويون عامل لفظي وعامل معنوي ليدرك أن بعض العمل يأتي مسببا عن لفظ يصحبه، كمررت بزيد وليت عمرا قائما، وبعضه يأتي عاريا عن مصاحبة لفظ يتعلق به، كرفع المبتدأ بالابتداء ورفع الفعل ووقوعه موضع الاسم. هذا ظاهر الأمر وعليه صحة القول. فأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعلم من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو المتكلم نفسه لا لشيء غيره، وإنما قالوا لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ أو باشتمال المعنى على اللفظ، وهذا واضح. وكذلك من المتأخرين من أهل العربية الدكتور شوقي ضيف الذي أعجب بقول ابن مضاء، فقال: إننا حين نطبق على أبواب النحو ما دعا إليه ابن مضاء من منع التأويل والتقدير في الصيغ والعبارات كما تطبق على هذه الأبواب ما دعا إليه من إلغاء نظرية العام، نستطيع أن نصنف النحو تصنيفا جيدا ونحقق ما نبتغيه من تيسير قواعده تيسيرا محققا. وكذلك الدكتور محمد عيد، فقال: لقد سار ابن مضاء في طريقة الحرية الفكرية التي تعرف وتقوم ثم تحكم، حرية تغلغلت في روحه مع مذهبه الظاهري حتى الأعماق. أيضا من معالم المذهب في النحو تقدير العوامل المحذوفة دليل فساد نظرية العامل. قال ابن مضاء: اعلم أن المحذوفات في صناعتهم على 3 أقسام: محذوف لا يتم الكلام إلا به، حذف العلم المخاطب به كقولهم لمن يعطي الناس زيدا أي أعطي زيدا فتحذفه وهو مراد وإن أظهر تم الكلام وإن أظهر تم الكلام به. والثاني محذوف لا حاجة بالقول إليه بل هو تام دونه وإن ظهر كان عيبا كقولك أزيدا ضربته ضربته. قال إنه مفعول بفعل مضمر تقديره أضربت زيدا وهذه دعوة لا دليل عليه. وأما القسم الثالث فهو مضمر إذا أظهر تغير الكلام عما كان عليه حين كان مضمرا كقولنا يا عبد الله وحكم سائر المناديات المضافة والنكرات حكم عبد الله. وهذه المضمرات التي لا يجوز إظهارها لا تخلو من أن تكون معدومة في اللفظ موجودة معنية في نفس القائل أو تكون معدومة في النفس كما أن الألفاظ الدالة عليها معدومة في اللفظ. فإن كانت موجودة في النفس ولا الألفاظ الدالة عليها موجودة في اللفظ فما الذي ينصب إذن وما الذي يضمر؟ فإن قيل إن المعاني هذه الألفاظ المحذوفة موجودة في نفس القائل إلا أنها حذفت الألفاظ الدالة عليه إيجازا كما حذفت مما يجوز إظهاره إيجازا لازم أن يكون الكلام ناقصا ولا يتم الكلام إلا بها لأنها جزء منه. وفي مسألة العوامل قد جعل حكما لكتاب الله عز وجل أنه لا يجوز فيه ذلك للنحاة لأنه توقيفي واستدل بقوله تعالى ومن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وهذه الآراء للمذهب الظاهري في النحو يجدر بنا أن نذكر أن مجامع اللغة العربية أخذت بها منها الرأي الأول الإعراض عن تقدير متعلقات المجرورات. فقد قال المجمع في أحد مؤتمراته ويلحق بهذا القرار قراران آخران يتعلق أحدهما الظرف والآخر بالجار والمجرور وهو أنه لا ضرورة لذكر متعلق عام للظرف والجار والمجرور. أيضا قرار بالإعراض عن تقدير أن في فاء السببية وواو المعية. وقد اعتمد ذلك بتوصية من الدكتور شوقي ضيف ونصه هو الآخر بالفعل المضارع المنصوب بعد أن مضمر فيكتفى بأن يقال في الفعل المضارع المنصوب بعد أن مضمر أنه منصوب بعد الأدوات الظاهرة. كذلك من القرارات التي تبنيت أو كذلك من آراء الظاهرية في النحو نفي العلل. قال ابن حزم في العلل النحوية كلها فاسدة لا يرجع منها شيء إلى الحقيقة البتة وإنما الحق من ذلك أن هذا سمع أهل اللغة الذين يرجع إليهم في ضبطها ونقلها وما عدا هذا مع أنه تحكم فاسد متناقض هو أيضا كذب لأن قولهم كان الأصل كذا فاستقل فنقل إلى كذا فاستثقل فنقل إلى كذا شيء يعلم كل ذي حس أنه كذب لم يكن قط ولا كانت العرب عليه مدة ثم انتقلت إلى ما سمع منها بعد ذلك. ويقول إن علم النحو يرجع إلى مقدمات محفوظة عن العرب الذين نريد معرفة تفاهمهم للمعاني بلغتهم. أما العلل فهي فاسدة جدا. وكذلك هو قول ابن مضاف في رد العلل فقال ومما يجب أن يسقط من النحو العلل التواني والثوالث وذلك مثل سؤال السائل عن زيد من قولنا قام زيد لما رفع فيقال لأنه فاعل وكل فعل مرفوع فيقال ولما رفع الفاعل فصواب أن يقال له كذا نطقت بالعرب. ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر. وهذه العلل التواني على 3 أقسام قسم مقطوع به وقسم فيه إقناع وقسم مقطوع بفساده. وهذه الأقسام موجودة في كتب النحويين والفرق بين العلل الأول والعلل الثواني أن العلل الأول بمعرفتها تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام العرب المدرك منا بالنظر والعلل الثواني هي المستغنى عنها في ذلك ولا تفيدنا إلا أن العرب أمة حكيمة وذلك في بعض المواضع. ومن أمثلة العلل الفاسدة قال: ومثال ما هو بين الفساد قول محمد بن يزيد المبرد: إن نون ضمير جماعة المؤنث إنما حرك لأن ما قبله ساكن نحو ضربنا ويضربنا. وقال فيما قبلها أنه أسكن لئلا تجتمع 4 حركات، لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحد، فجعل سكون الحرف الذي قبل النون من أجل حركة النون، وجعل حركة النون من أجل سكون ما قبلها، فجعل العلة معلولة بما هي علة له، وهذا بين الفساد. أيضا من معالم المذهب في النحو التقيد بالسماع. قال ابن حزم: إن علم النحو يرجع إلى مقدمات محفوظة عن العرب الذين نريد معرفة تفاهم المعاني بلغتهم، أما العلل ففيه ففاسدة جدا. وكذلك يقول ابن الضاح حينما يرد على أحد النحويين في مستدل بأنه غير ثابت في كلام العرب: ورأيي في هذه المسألة وما شكلها أنها لا تجوز، لأنه لم يأتي لها نظير في كلام العرب، وقياسه على الأفعال الدالة على مفعول به واحد قياس بعيد لما فيه من الإشكال من الضمائر والتأخير والتقديم. وأيضا مال إلى ذلك القول أبو حيان أحد كبار أهل النحو، فقال: والنحويون مولعون بكثرة التعليل، ولو كانوا يضعون مكان التعاليل أحكاما نحوية مستمدة للسماع الصحيح لكان أجدى وأنفع، وكثير ما نطالع أوراقا في تعليل الحكم الواحد ومعارضات ومناقشات ورد بعضها على بعض في ذلك، وتنقيحهم على زعمهم في الحدود، خصوصا ما صنفه متأخرو المشارق على مقدمة ابن الحاجب، فنسأل من ذلك ولا يحصل في أيدينا شيء من العلم. والمعلم الخامس: الاقتصار على ما يوصل للغاية منه، حيث يرى الظاهرية الحرص على المثمر من العلوم وترك الفضول الذي لا فائدة فيه على المسلم في حياته ودينه، ويقرر ذلك ابن حزم بقوله: وأما التعمق في علم النحو ففضول لا منفعة بها، بل هي مشغل عن الأوكد ومقطع دون الأوجب والأهم، وإنما هي أكاذيب، فما الشغل بما هذه صفته؟ وأما الغرض من هذا العلم فهو المخاطبة، وما بالمرء حاجة إليه في قراءة الكتب المجموعة في العلوم فقط. وكذلك يقول ابن المضاد: من أخذ من علم النحو ما يوصله إلى الغاية المطلوب منه واستعاض من تلك الظنون التي ليست كظنون الفقه التي نصبها الشارع أمارة للأحكام، ولا كظنون الطب التي جربت وهي في الغالب نافعة في الأمراض والآلام، العلوم الدينية السمعية منها والنظرية التي هي الجنة والهادية إلى الجنة، فقد نفع الله بالتعليم وهداه إلى الصراط المستقيم. وأما أن اقتصر كل الاقتصار على المعارف التي لا تدعو إلى الجنة ولا تزجر عن نار كاللغات والأشعار ودقائق علم النحو ومسببات الأخبار، فقد أساء الاختيار واستحب العمل الإبصار، وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. و شيء من ذلك أشار ابن حيان في قوله: وقد انتهى الكلام في تعليل هذه اللغات وجرانها على قوانين العربية، وذكرنا اختلاف الناس فيها، وهي جميعها تسوين للورق واكثار للكلام لا طائل للتحدي، فالأولى ادعاء البساطة في هذه الكلمة إذ هي الأصل، ويكون التغيير فيها كالتغيير الذي جاء في لدن وفي رب وفي حيث وما شبههما، ولو كانت أحكام نحوية ما كان هذه التعليل والاختلاف لكان الاشتغال بها أولى وأنفع، ولكن كل علم لا بد فيه من الفضول. أيضا من تلك المعالم في النحو الدعوة لإلغاء القياس. يقول ابن حزم: فقد صح أن القول بالقياس والتعليل باطل وكذب، وقول على الله بغير علم وحرام لا يحل البتة، وأما قطع أم لأنه إما قطع على الله تعالى بالظن الكاذب المحرم، وإما شرعا في الدين ما لم يأذن به الله تعالى، وكل الأمرين باطل بلا شك، والحمد لله رب العالمين. فإن قالوا إن العقول تقتضي ما أن يحكم بشيء يحكم لنظيره، قلنا لهم: ما نظيره؟ إما نظيره في النوعية أو الجنس فنعم، وأما في ما اقتحموا بآرائهم ما لا برهان لهم إن أنه مراد الله تعالى فلا. وهكذا نقول في الشريعة، لأنه إذا حكم الله عز وجل في البر كان ذلك في كل بر، وإذا حكم في الزاني كان ذلك في كل زاني، وحكم وهكذا في كل شيء، وإلا فما قضت العقول قط، ولا الشريعة في أن للتين حكم البر ولا للجوز حكم التمر. وكذلك رد ابن مضاء القياس في النحو بتلك العلة التي قالها ابن حزم، فقال: وقياس على هذا ظن لا يثبت به مثل هذا لا سيما في كتاب الله تعالى، فإن قيل فعلى هذا لا يثبت شيء في اللسان بالظن، قيل له أما ما لا حاجة تدعو إليه فلا يثبت إلا بدليل قطعي، وأما ما يحتاج إليه مثل ألفاظ اللغة فإنها إذا نقلها السقاه قبلت، وإن كانت مظنونة كذلك غيرها مما تدعو الحاجة إليه. أيضا من المعالم في النحو أنه لا عبرة بإجماع اللغويين. أما تعريف الإجماع في الاصطلاح عندهم فهو إجماع أهل البلدين البصرة والكوفة على أمر يتعلق بالصناعة النحوية والصرفية. قال السيوطي: المراد به إجماع نحات البلدين البصرة والكوفة. وقد قال ابن جني في ذلك: القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة؟ قال: فيه ما طار به الظاهرية، إذ قال: حيث يعني هذا القول لابن جني قد كان موافقا للظاهرية. قال: اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص، فأما إن لم يكن إلا إن لم يعطك يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه. وقد قال ابن مضى: فإن قيل فقد أجمع النحويون على بكرة أبيهم على القول بالعوامل، وإن اختلفوا فبعضهم يقول العامل في كذا وكذا، وبعضهم يقول العامل فيه ليس كذا إنما هو كذا على ما نفسره بعد إن شاء الله. قيل: أجمع النحويين ليس بحجة على من خلفهم، وقد قال كبير حذاقهم ومقدم في صناعتهم من مقدميهم وهو الفتح أبو الفتح بن جني في خصائصه، وذكر القول. ثامنا من تلك المعالم الدعوة لإلغاء التمارين غير العملية، وقد بين وجاهد ذلك ابن مضاد بقوله: ما ينبغي أن يسقط من نحو ابن من كذا ابن من كذا مثال كذا، كقولهم ابن من البيع مثال فعل، فيقول قائل بوع وأصله بيع، فيبدل من الياء واوا لانضمام قبلها لأن نطق بها ثقيل، فترجع بهذا أن قول من يقول بيع أظهر، وهذا في مسألة واحدة، فكيف إذا أكثر من هذا الفن وطال فيه النزاع وامتد إليه أطناب القول مع قلة جداه وعدم الافتقار إليه والناس عاجزون عن حفظ اللغة الصحيحة، فكيف بهذا المضمون المستغنى عنه؟ وهذا القول قد أعجب أيضا الدكتور شوقي ضيف في مقدمة الرد على النحاة. أيضا من آخر معالم الظاهرية في النحو الدعوة لإلغاء كل ما لا يفيد نطقا، قال ابن مضاء مناديا بذلك: وما يجب أن يسقط من نحو الاختلاف فيما لا يفيد نطقا، كاختلاف في علة رفع الفعل ونصب المفعول وسائر ما اختلف عليه من علة التواني وغيرها وما لا يفيد نطقا، اختلاف في رفع المبتدأ وناصب المفعول فنصبه بعضهم بالفعل وبعضهم بالفعل والفعل معا، وعلى الجملة كل اختلاف فيما لا يفيد نطقا. إلى هنا نتوقف اليوم ونكمل المرة المقبلة. جزاكم الله خيرا.